قال أبو ذر رضي الله عنه: ما حملت ورقاء ولا أظلت خضراء أعلم منك يا أبا الدرداء. ما حملت ورقاء يعني الأرض، ولا أظلت خضراء يعني السماء، لأن الزرقة يقال لها خضرة، أعلم منك يا أبا الدرداء. وهذه شهادة عظيمة من أبي ذر، وأبو ذر قل ما يرضى على أحد. وعن مسروق رضي الله عنه، وعن مسروق رحمه الله ورضي عنه، قال: وجدت، وهو من سادات التابعين، وجدت علم الصحابة انتهى إلى ستة، إلى عمر وعلي وأبي وزيد وأبي الدرداء وابن مسعود رضي الله عنه. وابن عمر روي عنه بإسناد رجاله ثقات أنه كان يقول: حدثونا عن العاقلين. قالوا: ومن العاقلان؟ فقال: معاذ وأبو الدرداء. وصدق ابن عمر رضي الله عنهما، فإن معاذا كان أعلم الأمة بالحلال والحرام وكان أعقلها، وكذلك أبو الدرداء رضي الله عنه كان أعقل هذه الأمة.